بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه، قال المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذا روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، مر بنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر أنه قد دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله أكثر من كم؟ من 10,000 دليل. ومر بنا أن أهل البدع يقولون إن الله تعالى منزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض، ويعنون بالأبعاض الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين، ويعنون بالأغراض نفي الحكمة، وينوون بالأعراض نفي الصفات الفعلية الأخرى. فالمصنف رحمه الله تعالى قدم بهذه المقدمة في الكلام على هذا الحديث، ثم قال: فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، أي من باب إثبات الصفات الفعلية الاختيارية لله عز وجل. نعم، فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، والسلف وأهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول لمجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. نعم، هذا يدل على أن إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل هو مذهب سلف الأمة وأئمتها، وقد دل على هذا الكتاب والسنة. وقد مر بنا أنه قال فلان من السلف كما نقل عنه البخاري في كتاب كذا: إذا قالك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. من القائل في أي كتاب؟ نعم، الأخ الأندلسي عندك يا أخانا أحمد. نعم، فضيل بن عياض كما روى ذلك البخاري في خلق أفعال العباد. نعم، قال: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل. نعم، يقول: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه. أهل البدع يقولون: كيف يكون قريبا وهو مستوى على العرش؟ هذا لأنهم توهموا التمثيل والتشبيه، فلم يفهموا من صفات الله إلا ما هو مماثل لصفات المخلوقين. لما كان عندهم لا يتصور علو مع قرب في حق المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق. ولا شك أن هذا أمر باطل، فالله تعالى ليس كمثله شيء، فهو عال على الخلق، مستو على العرش فوق جميع عباده، وهذا لا ينافي معيته